جيت يلا بنزور على نبي الحبيب كاسيد ونسجحورا مسيرنا نشهد جمالا خرب وصبغات الحور يوم نور شمالا صبنات الحوت يوم نور سمارا سفينة عايم الضوي عظم الجلال رملة بيضة بين بحرية الله بنزول. كاس كاس في بغي بحور